أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت يقول العلماء معناها أخبرني، يعني أخبرني عن حال هذا الرجل وماذا تكون. والدين الجزاء، يعني يكذب بالجزاء وباليوم الآخر ولا يصدق به، وعلامة ذلك أنه يدعو اليتيم، يعني يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه، ولا يحث على طعام المسكين، أي لا يحث في الناس على طعام المسكين وهو بنفسه لا يفعله أيضا، لا يطعم المساكين. فحال هذا والعياذ بالله أسوأ حال، لأنه لو كان يؤمن بيوم الدين حقيقة لرحم من أوصى الله برحمتهم وحض على طعام المساكين. وفي سورة الفجر يقول الله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وهذه أبلغ من سورة مما في سورة الماعون، لأنه قال: لا تكرمون اليتيم، وإكرامه أكثر من الوقوف بدون إكرام ولا إهانة، فاليتيم يجب أن يكرم. وتأمل قوله: بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فالمسكين حظه الإطعام ودفع حاجته، أما المسكين فالإكرام، فإن كان غنيا فإنه يكرم ليتمه ولا يطعم لغناه، وإن كان فقيرا أي اليتيم فإنه يكرم ليتمه ويطعم لفقره. ولكن أكثر الناس لا يبالون بهذا الشيء. واعلم أن الرفق بالضعفاء، باليتامى، بالصغار، يجعل في القلب رحمة ولينا وعطفا وإنابة إلى الله عز وجل لا يدركها إلا من جرب ذلك. فالذي ينبغي لك أن ترحم الصغار، ترحم الأيتام، ترحم الفقراء، حتى يكون في قلبك هذا العطف والحنان والرحمة. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته وفضله، إنه كريم جواد. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر. وهذا في أول الإسلام في مكة، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، أسلم وأسلم معه جماعة. ومن المعلوم أن أول الناس إسلاما أبو بكر رضي الله عنه بعد خديجة وورقة بن نوفل. وكان هؤلاء النفر 6، منهم ابن مسعود رضي الله عنه وكان راعي غنم فقيرا، وكذلك بلال ابن أبي رباح عبد مملوك، وكانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يجلسون إليه يستمعون له وينتفعون بما عنده. وكان المشركون العظماء في أنفسهم كانوا يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا له: اطرد عنا هؤلاء. قالوا: هذا احتقارا لهؤلاء الذين يجلسون مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اطردهم عنا لا يجلسون معنا. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع، وفكر في الأمر، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نهاه الله عز وجل أن يطرد هؤلاء وإن كانوا فقراء، وإن لم يكن لهم قيمة في المجتمع، لكن لهم قيمة عند الله، لأنهم يدعون الله بالغداة والعشي، يعني صباحا ومساء، يدعونه دعاء مسألة فيسألونه رضوانه والجنة، ويستعيذون به من النار، ويدعونه دعاء عبادة، يعبدون الله، وعبادة الله تشتمل على الدعاء. ففي الصلاة مثلا يقول الإنسان: رب اغفر لي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وما أشبه ذلك. ثم هو أيضا العابد إنما يعبد لنيل رضا الله عز وجل. وفي قوله يريدون وجهه تنبيه على الإخلاص، وأن الإخلاص له أثر كبير في قبول الأعمال ورفعة العمال عند الله عز وجل. فكلما كان الإنسان في عمله أخلص كان أرضى لله وأكثر لثوابه. وكم من إنسان يصلي وإلى جانبه آخر يصلي معه في صلاته، ويكون بينهما من الرفعة عند الله والثواب والجزاء كما بين السماء والأرض، وذلك للنية وإخلاص النية عند أحدهما دون الآخر. فالواجب على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على إخلاص نيته لله في عبادته، وأن لا يقصد بعبادته شيئا من أمور الدنيا، لا يقصد إلا رضا الله وثوابه، حتى ينال بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في آخر الآية: ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. يعني ليس عليك شيء منهم ولا عليهم شيء منك، حساب الجميع على الله، وكل يجازى بعمله. فتطردهم فتكون من الظالمين. ألف هذه تعود على قوله ولا تطرد، لا على قوله ما عليك. فعندنا هنا في الآية فاء، الفاء الأولى فتطردهم، وهذه مرتبة على قوله ما عليك من حسابك من ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. وفتكون من الظالمين مرتبة على قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني فإن طردتهم فإنك من الظالمين. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يكون جليسه أهل الخير، أن يكون جليسه أهل الخير الذين يدعون الله صباحا ومساء يريدون وجهه، وأن لا يهتم بالجلوس مع الأكابر والأشراف والأمراء والوزراء والحكام، بل لا ينبغي أن يجلس إلى هؤلاء إلا أن يكون في ذلك مصلحة. إذا كان في ذلك مصلحة، يريد أن يأمرهم بمعروف أو ينهاهم عن منكر أو يبين لهم ما خفي عليهم من حال الأمة، فهذا طيب وفيه خير. أما مجرد الأنس بمجالستهم ونيل الجاه بأنه جلس مع الأكابر مع الوزراء مع الأمراء مع مولاة الأمور، فهذا غرض لا يحمد عليه العبد، إنما يحمد على الجلوس مع من كان أتقى لله من غني وفقير وحقير وشريف. المدار كله على رضا الله عز وجل وعلى محبة من أحب الله. وقد ذاق طعم الإيمان من والى من والاه الله، وعادى من عاداه الله، وأحب في الله وأبغض في الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هبيرة عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذ سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في قضية الضعفاء والمساكين وأنه يجب وأنها تجب ملاطفتهم والرفق بهم والإحسان إليهم، أن أبا سفيان مر بسلمان وصهيب وبلال، وهؤلاء الثلاثة كلهم من الموالي، صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارس، فمر بهم فقالوا ما فعلت يعني أسيافنا بعدو الله ما فعلت، يعني يريدون أنهم لم يشفوا أنفسهم مما فعل بهم أسيادهم من قريش الذين كانوا يعذبونهم ويؤذونهم في دين الله عز وجل. فكأن أبا بكر رضي الله عنه لامهم على ذلك وقال أتقولون لسيد قريش مثل هذا الكلام؟ ثم إن أبا بكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، يعني أغضبت هؤلاء النفر مع أنهم من الموالي وليسوا بشيء في عداد الناس وأشرافهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى هؤلاء النفر وسألهم قال أغضبتكم؟ قالوا لا. قال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يترفع على الفقراء والمساكين ومن ليس لهم قيمة في المجتمع، لأن القيمة الحقيقية هي قيمة الإنسان عند الله، كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والذي ينبغي للإنسان أن يخفض جناحه للمؤمنين ولو كانوا غير ذي جاه، لأن هذا هو الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال واخفض جناحك للمؤمنين. وفي هذا دليل على ورع أبي بكر رضي الله عنه وعلى حرصه على إبراء ذمته، وأن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه إذا اعتدى على أحد بقول أو فعل بأخذ مال أو سب أو شتم أن يستحله في الدنيا قبل أن يأخذ ذلك منه في الآخرة، لأن الإنسان إذا لم يأخذ حقه في الدنيا فإنه يأخذه يوم القيامة، ويأخذه من أشرف شيء وأعز شيء على الإنسان، يأخذه من الحسنات من الأعمال الصالحة التي هو في حاجة إليها في ذلك المكان. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من ليس له درهم ولا دينار، أو قالوا ولا متاع. فقال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى، يعني بالأصبع السبابة والوسطى. والأصبع السبابة هي التي بين الوسطى والإبهام، تسمى السبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب، إذا سب شخصا قال هذا وأشار بها. وتسمى السباحة لأن الإنسان يشير بها أيضا عند التسبيح، ولهذا يشير الإنسان بها في صلاته إذا جلس بين السجدتين ودعا: رب اغفر لي وارحمني. كلما دعا رفعها يشير إلى الله عز وجل، لأن الله في السماء جل وعلا. وكذلك أيضا يشير بها في التشهد إذا دعا: السلام عليك أيها النبي، السلام علينا، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد. في كل جملة دعائية يشير بها إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى وتوحيده. وفرج بينهما عليه الصلاة والسلام، يعني قارن بينهما وفرج، يعني أنه أي كافر اليتيم مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة قريب منه. وفي هذا حث على كفالة اليتيم، والكفالة كفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه، بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك، وما يأكله في دنياه وما يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن. واليتيم حده البلوغ، فإذا بلغ الصبي زال عنه اليتم، وإذا كان قبل البلوغ فهو يتيم، هذا إن مات أبوه. وأما إذا ماتت أمه دون أبيه فإنه ليس بيتيم. وكذلك الحديث الذي بعده فيه أيضا ثواب من قام بشؤون اليتيم وإصلاحه. أما الحديث الثالث فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، واللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي يتعفف. يعني المسكين ليس الشحاث اللي يشحذ الناس ترده اللقمة واللقمتان، يعني إذا أعطيته لقمة أو لقمتين أو تمرة أو تمرتين ردت. المسكين حقيقة هو الذي يتعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هذا هو المسكين حقيقة، لا يسأل فيعطى ولا يتفطن له فيعطى، كما يقول عامة: عاف كاف ما يدرى عنه. هذا هو المسكين الذي ينبغي للناس تفقده وإصلاح حاله والحنو عليه والعطف عليه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصبر، وأن ينتظر الفرج من الله، وأن لا يتكفف الناس أعطوه أو منعوه، لأن الإنسان إذا علق قلبه بالخلق وكل إليه، كما جاء في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. وإذا وكلت إلى الخلق نسيت الخالق، اجعل أمرك إلى الله عز وجل، علق رجاءك وخوفك وتوكلك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى، فإنه يكفيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، كل ما أمر الله به فهو بالغ عز وجل، لا يمنعه شيء ولا يرده شيء. فالمسكين يجب عليه الصبر، ويجب عليه أن يمتنع عن سؤال الناس، لا يسأل إلا عند الضرورة القصوى، إذا حلت له الميتة حل له السؤال، أما قبل ذلك ما دام يمكنه أن يتعفف ولو أن يأكل كسرة من خبز أو شقا من تمرة فلا يسأل. ولا يزال الإنسان يسأل الناس يسأل الناس يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، يأتي يوم القيامة وجهه يلوح عظام والعياذ بالله، ما في لحم، لأنه قد قشر وجهه للناس في الدنيا. وفي هذا ذم أولئك القوم الذين يترددون على الناس يسألونهم وهم أغنياء أغنياء، إذا ماتوا وجد عندهم الآلاف، توجد عندهم الآلاف من الذهب والفضة، الدراهم القديمة والأوراق، وهم إذا رأيتهم قلت هؤلاء أفقر الناس، يؤذون الناس بالسؤال، أو يسألون الناس ليس عندهم شيء لكن يريدون أن يجعلوا بيوتهم كبيوت الأغنياء، وسياراتهم كسيارات الأغنياء، ولباسهم كلباس الأغنياء. من قال هذا؟ هذا سفه. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، اقتنع بما أعطاك الله، إن كنت فقيرا فعلى حسب حالك، إن كنت غنيا فعلى حسب حالك. أما أن تباري الأغنياء تقول أنا أبي سيارة فخمة، أريد بيتا فارها، أريد فرشا، ثم تذهب تسأل الناس، سواء سألتهم مباشرة قبل أن تشتري هذه الأشياء التي اشتريت، أو تشتريها ثم تذهب تقول أنا علي فلوس على يدين أو ما أشبه ذلك، كل هذا خطأ، خطأ عظيم. اقتصر على ما عندك، على ما أعطاك ربك عز وجل، واسأل الله أن يرزقك رزقا لا يطغيك، رزقا يغنيك عن الخلق وكفى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر. القائم الذي لا يفطر، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب، باب الرفق باليتامى والمستضعفين والفقراء ونحوهم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. والساعي عليهم هو الذي يقوم بمصالحهم ومؤونتهم وما يلزمهم، والأرملة هم الذين لا عائل لهم سواء كانوا ذكورا أم إناثا، والمساكين هم الفقراء. ومن هذا قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم، على العائلة الذين لا يكتسبون، فإن السعي عليهم القائم بمؤونتهم ساعا على أرملة ومساكين، فيكون مستحقا لهذا الوعد أنه يكون كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفتر. وفي هذا دليل على جهل أولئك القوم الذين يذهبون يمينا وشمالا ويدعون عوائلهم في بيوتهم مع النساء ولا يكون لهم عائل فيضيعون، يحتاجون إلى الإنفاق، يحتاجون إلى الرعاية وإلى غير ذلك، وهم تجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضا بدون أن يكون هناك ضرورة، ولكن شيء في نفوسهم يظنون أن هذا أفضل من البقاء في أهليهم لتأديبهم وتربيتهم، وهذا ظن خطأ، فإن بقاءهم في أهلهم وتوجيه أولادهم وبناء ذكور وإناث وزوجاتهم ومن يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون أنهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم أحق من غيرهم بنصيحتهم وإرشادهم. ولهذا قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بعشيرته الأقربين قبل كل أحد. أما الذي يذهب للدعوة إلى الله يوما أو يومين أو ما أشبه ذلك وهو عائد إلى أهله عن قرب فهذا لا يضر، هو على خير. لكن كلامنا في قوم يذهبون 4 أشهر 5 أشهر سنة عن عوائلهم يتركونهم للأهواء والرياح يتعصف بهم، فهؤلاء لا شك أنه من قصور فقههم في دين الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا هو فالفقيه في الدين والذي يعرف الأمور ويحسب لها ويعرف كيف تؤتى البيوت من أبوابها حتى يقوم بما يجب عليه. والله موفق. في رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. قوله عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام وليمة، يحتمل أن يكون المراد بالوليمة هنا وليمة العرس، ويحتمل أن يكون أعم، وأن المراد بالوليمة كل ما دعي إلى الاجتماع إليه من عرس أو غيره. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الأحكام. وقول شر الطعام طعام الوليمة، فسر هذه الوليمة التي طعامها شر الطعام، وهي التي يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، يعني يدعى إليها الأغنياء. والغني لا يحرص على الحضور إذا دعي لأنه مستغن بماله، ويمنع منها الفقراء وهو الذي إذا دعي أجاب. فهذه الوليمة ليست وليمة مقربة إلى الله، لأنه لا يدعى إليها من هم أحق بها وهم الفقراء، بل يدعى إليها الغني. أما الوليمة من حيث هي ولا سيما وليمة العرس فإنها سنة مؤكدة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات، فأمره بالوليمة. قال: ولو بشات، يعني ولو بشيء قليل، والشات قليلة بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأنه من الأغنياء. وقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، يدل على أن الإجابة إجابة دعوة الوليمة واجبة، لأنه لا شيء يكون معصية بتركه إلا وهو واجب، ولكن لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، يكون الداعي مسلما، فإن لم يكن مسلما لم تجب الإجابة، ولكن تجوز الإجابة لا سيما إذا كان في هذا مصلحة، يعني لو دعاك كافر إلى وليمة عرسه فلا بأس أن تجيب، لا سيما إن كان في ذلك مصلحة كتأليفه إلى الإسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهوديا دعاه بالمدينة فأجابه وجعل له خبزا من الشعير وإهالة سنخة، يعني ودك قديم متغير. وأما العدالة يعني اشتراط أن يكون الداعي عدلا فليس بشرط، فتجوز إجابة دعوة الفاسق إذا دعاك إنسان مثلا قليل الصلاة مع الجماعة أو حليق اللحية أو شارب دخان فأجب، كما تجيب من كان سالما من ذلك، لكن إن كان عدم الإجابة يفضي إلى مصلحة بحيث يخجل هذا الداعي ويترك المعصية التي كان يعتادها حيث الناس لا يجيبون دعوته، فلا تجب دعوته، لا تجب الدعوة من أجل مصلحته. أما إذا كان لا يستفيد سواء أجبته أم لم تجب فأجب الدعوة لأنه مسلم. أيضا لوجوب إجابة الدعوة أن يكون ماله حلالا، فإن كان ماله حراما كالذي يكتسب المال بالربا فإنها لا تجب إجابته لأن ماله حرام. والذي ماله حرام ينبغي للإنسان أن يتورع عن أكل ماله، ولكنه ليس بحرام، يعني لا يحرم عليك أن تأكل من مال من كسبه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل من طعام اليهود وهم يأكلون الربا، يأخذون الربا ويتعاملون به. لكن الورع أن لا تأكل ممن ماله حرام. أما إذا كان في ماله حرام، يعني ماله مختلط يتجر تجارة حلالا ويكتسب كسبا محرما، فلا بأس من إجابته ولا تتورع عن ماله، لأنه لا يسلم كثير من الناس اليوم من أن يكون في ماله حرام. من الناس من يغش فيكتسب بالحرام، ومنهم من يرابي في بعض الأشياء، ومنهم الموظفون، كثير من الموظفين لا يقومون بواجب الوظيفة، تجده يتأخر عند الدوام أو يتقدم قبل وقت انتهاء الدوام، هذا ليس راتبه حلالا ما دام يتأخر عن الوقت الذي يجب عليه الحضور فيه أو يتقدم فيخلص قبل، فإنه يأكل من الحرام بقدر ما نقص من عمل الوظيفة، لأنه ملتزم بالعقد مع الحكومة مثلا أنه يقوم بوظيفته من كذا إلى كذا. فلو فتشت الناس اليوم لوجدت كثيرا منهم يكون في ماله دخل من الحرام. الشرط الثالث أن لا يكون في الدعوة منكر، فإن كان في الدعوة منكر فإنه لا تجب الإجابة، مثل لو علمت أنهم سيأتون بمغنين أو أن عندهم شيش يشربها الحاضرون أو عندهم شراب دخان فلا تجب، إلا إذا كنت قادرا على تغيير هذا المنكر فإنه يجب عليك الحضور لسببين: السبب الأول إزالة المنكر، والسبب الثاني إجابة الدعوة. أما إذا كنت ستحضر ولكن لا تستطيع تغيير المنكر فإن حضورك حرام. الشرط الرابع أن يعينه، ومعنى يعينه يعني يقول: يا فلان احضر، أدعوك إلى وليمة العرس. فإن لم يعينه بأن دعا دعوة عامة في مجلس، قال: يا جماعة ترى عندنا حفل زواج وليمة عرس

تمام 15 سنة نبات العانة، والثالث الاحتلام، والرابع الحيض. فإذا حاضت ولو كان لها أقل من 15 سنة فهي بالغة. والله موفق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تكن منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قصة عجيبة غريبة. قالت: دخلت علي امرأة ومع ابنتان لها تسأل، لأنها فقيرة، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة، بيت من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد فيه إلا تمرة واحدة، فأعطيتها إياه، فشقتها بين ابنتيها نصفين، وأعطت واحدة نصف التمرة والأخرى نصف التمرة الآخر، ولم تأكل منها شيئا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فأخبرته، لأنها قصة عجيبة غريبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من ابتلي، ليس المراد هنا بل والشر، لكن من قدر له، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني من قدر له ابنتان فأحسن إليهما كن له سترا من النار يوم القيامة، يعني أن الله تعالى يحجبه عن النار بإحسانه إلى البنات، لأن البنت ضعيفة لا تستطيع التكسب، لأن الذي يكتسب رجل. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالذي ينفق على العائلة ويكتسب هو الرجل. المرأة إنما شأنها في البيت، تقيم البيت، تصلحه لزوجها، تؤدب أولادها، وليست للوظائف والتكسب إلا عند الغرب الكفرة ومن كانتهم ممن اغتر بهم فقلدهم، وجعل المرأة مثل الرجل في الاكتساب وفي التجارة وفي المكاتب، حتى صار الناس يختلطون بعضهم ببعض، وكلما كانت المرأة أجمل كانت أحظى بالوظيفة الراقية عند الغرب ومن شابههم ومن شاكلهم. ونحن ولله الحمد في بلادنا هذه، نسأل الله أن يديم علينا، قد منعت الحكومة حسب ما قرأنا من كتاباتها أن يتوظف النساء لا في القطاع العام ولا في الخاص، ونسأل الله أن يديم هذه النعمة، إلا فيما يتعلق بالنساء مثل المدارس البنات وشبهها، لكن نسأل الله الثبات وأن يزيدها من فضله وأن يمنعها مما كانت عليه الأمم اليوم من هذا الاختلاط الضار. في هذا الحديث من العبر: أولا، بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أشرف بيوته، فيه أحب نسائه إليه، لا يوجد فيه إلا تمرة واحدة. ونحن الآن في بلدنا هذا يقدم للإنسان عند الأكل 4 أصناف شتى. لماذا فتحت علينا الدنيا وأغلقت عليهم؟ ألكوننا أحب إلى الله؟ لا والله، هم أحب إلى الله منا، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. نحن ابترين بهذه النعم، فصارت هذه النعم عند كثير من الناس اليوم صارت سببا للشر والفساد والأشر والبطر، حتى فسقوا والعياذ بالله. ويخشى علينا من عقوبة الله عز وجل بسبب أن كثيرا منا بطروا هذه النعمة وكفروها وجعلوها عونا على معاصي الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة. وفي أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإيثار، فإن عائشة ليس عندها إلا تمرة ومع ذلك آثرت بها هذه المسكينة، ونحن الآن عندنا أموال كثيرة ويأتي السائل ونرد، لكن بلانا في الحقيقة من رد السائل أن كثيرا من السؤال كاذبون، يسأل وهو أغنى من المسؤول. كم من إنسان سأل ويسأل الناس ويلحف في المسألة، فإذا مات وجدت عنده الدراهم، دراهم الفضة والذهب الأحمر والأوراق الكثيرة من النقود، هذا هو الذي يجعل الإنسان لا يتشجع على إعطاء كل سائل من أجل الكذب والخداع، يظهرون بمظهر العجزة، بمظهر المعتوهين، بمظهر الفقراء وهم كاذبون. وفي هذا أيضا من العبر أن الصحابة رضي الله عنهم يوجد فيهم الفقير كما يوجد فيهم الغني. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ولولا هذا التفاوت ما اتخذ بعضنا بعضا سخريا، لو كنا على حد سواء احتاج الإنسان مثلا لعمل لبناء، جاء إلى آخر قال أبيك تبني عندي البيت، قال ما أبي أنا مثلك أنا غني، أردنا أن يصنع لنا بابا قال ما أصنع أنا غني مثلك. ولكن هذا التفاوت جعل الناس يخدم بعضهم بعضا، الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. حتى التاجر يخدم الفقير، التاجر الغني المليارات عنده يخدم الفقير، كيف؟ يورد التجارة، يورد الأطعمة والأشربة والأكسية ومواد البناء وغيرها، يجلبها للفقير ينتفع بها. كل الناس بعضهم لبعض يخدم بعضهم بعضا، حكمة من الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل من أحسن إلى البنات بالمال والكسوة وطيب الخاطر ومراعاة أنفسهن، لأنهن عاجزات قاصرات. وفيه ما أشرنا إليه أولا من أن الذي يكلف بالنفقة وينفق هم الرجال، أما النساء فللبيوت ولمصالح البيوت، وكذلك للمصالح التي لا يقوم بها النساء كمدارس البنات. أما أن يجعلنا موظفات مع الرجال في مكتب واحد أو سكرتيرات كما يوجد في كثير من بلاد المسلمين، فإن هذا لا شك خطأ عظيم وشر عظيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال آخرها أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن أولها قريب من الرجال فصار شرها. فانظر كيف ندب للمرأة أن تتأخر وتبتعد عن الإمام، كل ذلك من أجل البعد عن الرجال. نسأل الله أن يحمينا وإخواننا المسلمين من أسباب سخطه وعقابه. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتهما ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا. فإن مصعب بن سعد تابعي. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبوني في الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. هذه الأحاديث كلها تدل على مضمون ما سبق من الرفق بالضعفاء واليتامى والبنات وما أشبه ذلك. وفي حديث عائشة الأول قصة كحديثها السابق الذي مضى في درس أمس، لكن الذي مضى في درس أمس أنها أعطتها عائشة رضي الله عنها تمرة واحدة فشقتها بين ابنتيها، أما هذا فأعطتها ثلاث تمرات فأعطت إحدى البنتين واحدة والثانية تمرة أخرى، ثم رفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها فاستطعمتاها، يعني أن البنتين نظرتا إلى التمرة التي رفعتها الأم فلم تطعمها الأم، شقتها بينهما نصفين فأكلت كل بنت تمرة ونصفا والأم لم تأكل شيئا، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما صنعت المرأة، فقال: إن الله أوجب لها بهما الجنة. يا الله من فضلك، يعني لأنها لما رأت رحمتهما هذه الرحمة العظيمة أوجب الله لها بذلك الجنة. فدل ذلك على أن ملاطفة الصبيان والرحمة بهم من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم ذلك. وفي الأحاديث التي بعده ما يدل على أن الضعفاء سبب للنصر وسبب للرزق، إذا حنى عليهم الإنسان وعطف بهم وآتاهم مما آتاه الله عز وجل كان ذلك سببا للنصر على الأعداء، وكان سببا للرزق، لأن الله تعالى إذا أنفق الإنسان لربه نفقه فإن الله تعالى يخلفها عليه. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أن يأتي بخلفه وبدله، وهو خير الرازقين. والله موفق. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا مانع ولا ينفع منك جزاك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.